قال الله العظيم في كتابه الكريم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. للموت أسبابه البسيطة كما أن له أسبابه الكبيرة. ومن المفارقات الغريبة أن أغلب الناس يخافون من الموت في أسبابه العظيمة، ولذلك فإنهم يهيئون أنفسهم لمواجهة الكوارث. الناس يخافون من الزلازل، يخافون من الحرائق، يخافون من الانهيارات، يخافون من الطوفان، يخافون من السقوط من أعلى البنايات، فيتخذون إجراءات متعددة. الآن في العالم، في المدن المتحضرة، ما من بيت يصنع إلا ولا بد أن يحسب حساب للكوارث الموجودة في ذلك البلد. يعني إذا كانت المنطقة منطقة زلازل، فلا بد أن تكون البيوت كلها، سواء كان بيت بسيط أو كانت بناية وبرج، فلا بد من صناعتها بحيث تكون مقاومة للزلازل. إذا كانت المنطقة قريبة إلى الغابات واحتمال الحرائق، فعادة ما أصحاب البيوت يؤمنون بيوتهم عند شركات التأمين وإلى آخره. كلنا يحسب حساب للكوارث وأسباب الموت الكبيرة. وكم تصرف من الأموال على جعل البيوت مقاومة للزلازل، وكم يشتري أصحاب البيوت من الأجهزة لمواجهة الحرائق، كم يهتم الناس بأن لا تكون بيوتهم بقرب الأنهار اللي يصير فيها طوفان أو سيول أو ما شابه ذلك. كلها كل هاي الأمور خوفا من الموت. ولكن هيهات من الحيلولة دون الموت. يقول الإمام علي سلام الله عليه: لا ينجو من الموت من يخافه. اللي يخاف من الموت ينجو من الموت، لأنه يخاف ينجو منه. لا، لكن غالبا ما يموت الناس مو بأسباب زلازل وطوفان ورياح عاتية وصاعق كهرب وصاعق من السماء. عدد الذين يموتون بهذه الأسباب قليل. أغلب الناس يموتون بأسباب تافهة، من الأمور التي لا يهيئون أنفسهم لها، في العادة ما يهيئون أنفسهم لها. يموت كثيرا من الناس بسبب بعض الفيروسات، بسبب الميكروبات التي لا ترى بالعين المجردة. أحيانا الأنفلونزا الموسمية تقضي على كثير من الناس. تقول التقارير أن الأنفلونزا الموسمية، مو أنفلونزا الخنازير أو ما شابه ذلك، الأنفلونزا الطبيعية العادية تقتل سنويا بين 250 إلى 500 ألف شخص. نص مليون إنسان يموتون بسبب الأنفلونزا. يعني هذا الفيروس البسيط اللي ينتقل عن طريق اليد، عن طريق النفس وما شابه ذلك. في هذا المجال يقال أن رجلا كان يخشى من لدغة الأفاعي، فبحث عن أفضل الصيادين للحياة. راح دور ذول اللي يصيدون الحياة، منهم أكو ناس متخصصين لصيد الحياة والعقارب، فوجد أفضل الصيادين هؤلاء. تدرب عند مدة عامين على مواجهة الأفاعي وكيفية القضاء عليها، ثم قضى بقية عمره يبحث في منطقته عن الأفاعي، ولكنه لم يجد لها أثر. أصلا المنطقة ما كانت فيها أفاعي، حتى مات. ويوم اللي مات مو بسبب الأفاعي، مات بسبب فيروس. نحن كثيرا ما نهتم بالأفاعي، لكننا في النهاية نموت بفعل النمل مثلا الذي لا نهتم به في حياتنا، أو بسبب بعوضة تنقل إلينا مرضا، أو ذبابة تنقل إلينا ميكروبا أو ما شابه ذلك. المهم أن الله قهر عباده بالموت والفناء. والموت أمر لا بد منه ولا يمكن الخلاص منه، أينما تكون فأنت معرض للموت. ربنا عز وجل كتب علينا الموت، وهذا كتاب لا يمكن مخالفته. وإلى حديث قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.